تفسير الآية 15 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. أي وهذه هي دائما صفة من صفات المنافقين، وهي إخلاف العهد والوعد وعدم الوفاء به وتنفيذه، أي عدم التمسك بالإسلام بعضه أو كله، وعدم الثبات عند قتال المعتدين، لأنهم جبناء دائما عند القتال، يولون الأدبار أي يعطون ظهورهم ويفرون، لأنهم لا يوقنون بالآخرة وبعظيم أجر الشهيد فيها. فلينتبه أمثال هؤلاء، ولينتبه كل مسلم، فلا يكن أبدا منافقا مفرطا في إسلامه بعضه أو كله، ولا جبانا. ولينتبه الجميع أن عهد الله أي الوعد معه لا بد وأن يكون مسؤولا عنه صاحبه الذي قام به معه سبحانه، فالكل سيسأل يوم القيامة عما وعد ربه به، فإن وفى بوعده فله كل خير وسعادة في أعلى درجات الجنات، وإن لم يوف فله كل شر وتعاسة في النار على قدر الشر والضرر والفساد الذي حدث بسبب عدم وفائه بما عاهد عليه الله تعالى.